الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا ذكر تعريف الزنا وعقوبة الزنا، حد الزنا ما هو، تفريق بين المحصن وغير المحصن. عرفنا ما معنى المحصن في باب حد الزنا، وأنه من وطئ امرأته المسلمة والذمية في نكاح صحيح وما بالغان عاقلان حران. وعرفنا أيضا التفريق بين الحر والعبد في هذا. والآن المصنف رحمه الله يعني يقول لك هذاك كلام وجه للفقيه، والآن أنا أوجه لك كلاما للفقيه المطور. من هو القاضي؟ الفقيه الذي يلزم بما يجيب عليه، بما يفتي به القاضي. هذا الكلام الذي سيأتي هذا موجه للقاضي، طيب، ولهذا لابد من التدقيق فيه، لأنه هذا الكلام الذي يأتي خلاصته أنه إما أن يثبت الزنا على وجه يحد به شرعا، وإما أن لا يثبت على هذا الوجه، وحينئذ يعني هل تكون له عقوبة أخرى أو لا تكون على الكلام. سيذكر المصنف رحمه الله ثلاثة شروط، وقال لك ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط. فسيذكر ثلاثة شروط، انتبه معي جيدا، سيذكر ثلاثة شروط، وبداخل كل شرط سيذكر قيودا لذلك الشرط، يعني شروطا للشرط، فهمت؟ لأن نحن إذا قلنا قيود هي شروط، ترى لكن شروط، لكن داخل مسألة أو داخل كذا، فنحن نسميها إيش؟ نسميها قيودا. يعني يقول رحمه الله ولا يجب حد الزنا، حد الزنا إلا بثلاثة شروط، أحدها تغيب حشفته الأصلية كلها إلى آخر ذلك. هذا الشرط لو أردنا أن نختصره بعبارة مختصرة نقول حصول حقيقة الوطء، حصول حقيقة الوطء، هذا هو الشرط الأول. وهذا الشرط قلنا له شروط، له قيود، ها لاحظ كيف قال، أحدها تغيب حشفته الأصلية، الأصلية هذا القيد الأول، كلها هذا القيد الثاني، أو قدرها لعدم، في قبل أو دبر هذا القيد الثالث، هذا القيد الثالث، القيد الرابع أصليين من آدمي هذا القيد الخامس، حي هذا القيد السادس، هذا القيد السادس. نرجع عليها واحدا واحدا. قال أحدها تغيب حشفته الأصلية، إذن لابد تكون الحشفة أصلية، يعني ليست حشفة زائدة. إيش الحشفة الزائدة؟ هي ما لو كان خنثى له فرج وله ذكر، فالزائد هذا غير أصلي. وقال كلها هذا واضح، بخلاف ما لو غيب بعضها، في قبل أو دبر، إذن لابد أن يكون الوطء في فرج، لابد أن يكون الوطء في فرج حتى نقول إنه وطء يوجب حد الزنا. قال أصليين، لاحظ هو قال في قبل أو دبر وأطلق، يعني ما اشترط أن يكون، لا بد أن يكون الوطء لأنثى، لأنه قد تقدم لك أنه على المذهب عقوبة اللواط على المذهب كعقوبة الزنا، فعنده أمر واحد في قبل أو دبر أصليين، يخرج قبل المرأة إذا كانت خنثى، إذا كان خنثى له قبل وله ذكر وتبين أنه ذكر، نقول القبل هذا غير أصلي، هذا زائد. طيب، من آدمي أخرج البهيمة، حي أخرج الميت، وبقي يعني هذه ستة شروط أو ستة قيود، وبقي شرطان اكتبهما عندك، لم يذكرهما هنا. قيد السابع اكتب الاختيار، يعني ألا تكون المرأة مكرهة في الزنا، ألا تكون المرأة مكرهة على الزنا. القيد الثامن عدم الحائل، القيد الثامن عدم الحائل، اكتب بين قوسين وفيه خلاف. عدم الحائل وفيه خلاف. خلاف. زين، نذكر هذا بشكل موجز ما يتعلق بالحائل. الآن عندنا مسألة الوطء بحائل، هذه تأتي في مواضع كثيرة في الفقه. أي موضع في حكم مترتب على الوطء فإن هذه المسألة تكون من المسائل المذكورة فيه. فهمت؟ يعني مثلا في الغسل، إجابة الغسل، يذكرون من موجبات الغسل الوطء ولو لم ينزل، صح؟ ويذكرون هناك مسألة ما لو وطئ بحائل. وعندنا على المشهور في المذهب أنه لا يجب غسل، أنه لا يجب غسل. بينما في نفس كتاب الطهارة تجد في باب الحيض يقولون من وطئ امرأته وهي حائض فإن عليه الكفارة على المذهب، يقولون ولو كان بحائل، لأن المقصود تجنب هذا المكان تماما، مقصود تجنب المكان. السؤال هنا في هذا الموضع، هل نقول يشترط أن يكون بدون حائل أو لا يشترط؟ هذا محل خلاف ليس بين المعاصرين، هذا محل خلاف بين الأقدمين، محل خلاف بين الأقدمين. الشيخ منصور والشيخ مرعي يقولان إنه لا يحد إذا كان بحائل، كأنه هذا شبهة. واللبدي وبن عوض وآخرون يقولون إنه يحد، يقولون إنه يحد. أريد أن تنتبه هنا لأمرين اثنين، تنتبه لأمرين اثنين. الأمر الأول أننا نحن هنا نتكلم على الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي. نحن نتكلم على الحكم الوضعي، هل يحد أو لا يحد، ولا نتكلم على الحكم التكليفي. هؤلاء جميعا متفقون على أن هذا زان وأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب وأن هذه الكبيرة لا يكفرها إلا توبة خاصة، هذا لا إشكال فيه. إنما كلامهم على ماذا؟ على هل يحد بذلك أو لا يحد، هل يحد بذلك أو أن هذا شبهة تدرأ عنه الحد. واضح؟ والمسألة الثانية المتعلقة بشأن الحائل هو أن من الفقهاء المتقدمين من فرق بين الحائل السميك والحائل الرقيق، فجعلوا الحائل الرقيق حكمه حكم عدم الحائل، والحائل السميك حكم وجود الحائل كأنه ما وضع. في الحقيقة هذا القول نستفيد منه نحن في الوقت المعاصر. لماذا؟ لأن الحائلة كسائر الأشياء صار تطورت فيها الصناعة، فربما جاء منها الرقيق جدا الذي كأنه غير موجود. فلو جاءنا فقيه وقال أنا أفرق أصلا بسبب تطور الصناعة، هذا يسمونه إيش؟ يسمونه تجدد المناط، يعني تجدد شيء في مناط المسألة يجعلنا ندقق النظر فيها، ندقق النظر فيها أكثر. كل التطور الصناعي، التطور التقني، ما أدري إيش، تجد بعض المسائل هي موجودة أصلها في القديم، لكن بسبب التطور صار فيه يعني شيء يقتضي إعادة النظر في الاجتهاد فيها. طيب، إذن عرفنا هاتين النقطتين تتعلقان بالوطء بالحائل. ممكن نقول في نقطة ثالثة إنه حتى على القول بأن الوطء بحائل يعتبر يعني موجب للحد، فقد يكون هذا شبهة، وجود الخلاف قد يكون شبهة تدرأ الحد، لأنه سيأتينا أن من الشرط عدم الشبهة، من الشرط عدم الشبهة. طيب، قال رحمه الله تعالى فلا يحد من قبل، لأنه ما وطئ هذا، أو باشر دون الفرج نفس الشيء، ولا من غيب بعض الحشفة، لأنه اشترط أن يغيب الحشفة كاملة، ولا من غيب الحشفة الزائدة، الحشفة يعني رأس الذكر، ولا من غيب الحشفة الزائدة التي هي في الخنثى، أو غيب الأصلية في زائد في قبل خنثى، أو غيب الأصلية في زائد أو ميت، يعني غيب حشفته الأصلية في ميت، يعني وطئ امرأة ميتة. تصور هذا ممكن أحد يطأ ميتة؟ أو حتى شوف اللي بعدها أشد، قال أو ميت أو في بهيمة، أو في بهيمة، هل يتصور أحد يطأ بهيمة؟ نقول هذا يتصور إذا كان الناس إذا انفصلوا عن الموارد الشرعية، إذا انفصلوا عن الارتباط بالوحي الذي يرشدهم ويوجههم ممكن يحصل منهم مثل هذا وأشد. ليس الله جل جلاله قال في شأن الكفار في ذلك الوقت الذي كان انحرافهم عقدي في الجملة ما كان انحرافهم أخلاقي يعني، قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا أضل؟ لأن هذا معه الوسيلة التي يصل بها إلى الحق، ومع هذا لم يصل، بهيمة ليس معها هذه الوسيلة أصلا، واضح؟ المصنف يقول أو في بهيمة بل يعزر وتقتل بهيمة، هذه أشرت لها أنا في المحاضرة السابقة خطأ، المفروض أني لم أشر إليها لكن غفلت عن وجودها في الروض يعني تركيزا على مسائل الزاد. عرفت أنه يترتب ثلاث أحكام، يعزر وتقتل البهيمة ويضمن البهيمة، يضمن بهيمة لأنه يحرم أكلها. طيب ثم قال رحمه الله وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور حراما محضا أي خاليا عن الشبهة، أي خاليا عن الشبهة، وهو معنى قوله الشرط الثاني انتفاء الشبهة. هذا الموضع عجيب في طريقة تصرف الشيخ منصور البهوتي في العبارة. الآن قوله حراما محضا هذه كلمة تابعة للشرط الأول ولا للشرط الثاني؟ في الزاد تابعة للشرط الأول أم هي للشرط الثاني؟ ها؟ لا اقرأ عبارة الزاد، قال أحد وتغيب حشفة الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا، صح؟ هذه الكلمة مشكلة من الزاد، حراما محضا هذه لا علاقة لها بتغيب الحشفة الأصلية حصول حقيقة الوضع. فالشيخ منصور أبوهوتي إيش فعل؟ أدخل عليها عبارات وكملها كذا لتكون تابعة للثاني. لاحظ قال وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور حراما محضا أي خاليا عن الشبهة، وهو معنى قوله الشرط الثاني. يقول هذا كلمة إذا كلمة نفس الكلمة، غريب يعني سبحان الله. يعني أنا أحب أن أحدا كتب ممن لقوا الشيخ عن أدب الشيخ رحمه الله. طبعا هم كانوا يذكرون أن البهوتي رحمه الله كان لطيفا مع الناس، حتى إنه كان في كل جمعة يعمل وليمة ويدعو طلبة العلم والمشتغلين بالمذهب وما إلى ذلك، يجمعهم ويلاطفهم إلى آخره. بس أنا كنت أحب أنه يكون في أحد يعني يجمع ما هو أوسع من هذا، هي عبارات تشعر أن الرجل يعني على أدب عال جدا، وربما هذا جزء من سبب البركة هذه اللي في كتب الشيخ رحمه الله. قال الشرط الثاني انتفاء الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وهذا يعني هذا الأثر مع أنه مشهور بهذه العبارة بهذا اللفظ في كتب الفقهاء، إلا أنه ليس في كتب السنة بهذا اللفظ، هو موجود كما عندك في الحاشية تعت، قال عند الترمذي من حديث عائشة مرفوعا ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. لكن كقاعدة درء الحدود بالشبهات هذه يعمل بها الصحابة والتابعون، وكذلك هي مشهورة في المذاهب جدا. قال رحمه الله فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك. يقول لو أنه وطئ أمة ليست مملوكة لك له، لكنه يعني واحد من المشاركين في ملكها، لا يجوز له أن يطأها، لكن شبهة الملك هذه تدرأ عنه ماذا؟ تدرأ عنه الحد. قال أو محرمة برضاع ونحوه. يقول لو وطئ أمة هي محرمة عليه بسبب الرضاع ونحوه، كما لو كانت مثلا أمة مزوجة أو قد وطئها أبوه أو نحو ذلك، فنقول إن هذه الشبهة تدرأ عنه الحد، شبهة تدرأ عنه الحد. ولاحظوا المصنف قال محرمة برضاع، لم يقل محرمة بنسب. سؤال، ما رأيكم لو أنه ملك امرأة يعني تحرم عليه بسبب النسب، ملك أخته، طيب ثم وطئها، قلنا تعال نحدك حد الزنا، قال لا أنا مالك عندي شبهة الملك، فهل هذه الشبهة تدرأ عنه الحد؟ الجواب لا تدرأ عنه الحد، لأنه لا يمكن أن يبقى ملكه عليها، لأن من ملك ذات رحم محرم عتقت عليه، هذه قاعدة ويذكرونها في العتق، لكن نحن قفزنا الكلام على العتق. من ملك ذات رحم محرم، من ملك ذات أو ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه. قال أو لولده فيها شرك، لولده فيها شرك، ولده له شرك فيها يعني مشترك في ملكها، فنقول هذه شبهة تدرع عنه الحد. طيب لولدي ليس له هو، نقول أنت ومالك ليبيك، يعني هذا شبهة من هذا الوجه. قال أو وطئ امرأة في منزله، يعني وجد امرأة في منزله وطئها ظنها زوجته، أو على فراشه مثلا، لو فرضنا أنه وجد امرأة على فراشه ظنها زوجته فوطئها، نقول إنه لا يحد لذلك الشبهة. أو ظنها سريته، أو ظنها سريته فلا حد أيضا. مثل ذلك يا شباب، مثل ذلك ما لو كان الرجل أعمى، لو كان الرجل أعمى فدعا امرأته فأجابته امرأة فوطئها ثم تبين له أنها ليست زوجته، نقول هذه شبهة تطرأ عنه الحد. قال وطئ امرأة في نكاح باطل، في نكاح باطل اعتقد صحته. لاحظ هنا يعني المصنف رحمه الله سيتكلم على النكاح الباطل، ويتكلم على الوطء بنكاح باطل والوطء بنكاح فاسد. الوطء بنكاح باطل اشترط له شرطا، ما هو؟ قال في نكاح باطل ايش؟ اعتقد صحته. تقدير الكلام، تقدير الكلام في نكاح باطل ان اعتقد صحته، ان اعتقد صحته. فإذا كان ما يدري أن المرأة المعتدة من الوفاة أنه لابد من الانتظار 4 أشهر و10 مباشرة، عقد عليها ودخل بها، نقول هذا زان، نقول هذا زان، ولكن يدرع عنه الحد للشبهة إذا كان يعتقد ما يعرف، يظن أنه هذه لا عدة لها، لا تنتظر، وإنما العدة المطلقة مثلا ونحو ذلك. طيب قال أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه، هذه الصورة الثانية، وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه، هل يجوز له أن يطأها ولا ما يجوز؟ إذا وطئها في نكاح مختلف فيه يجوز؟ ما يجوز، صح ولا لا؟ إذن وطء غير جائز يعني زنا، صح؟ ما دام زنا هل نقيم عليه الحد؟ يقول المصنف أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة أو بلا ولي ونحوه، بلا ولي بلا شهود إلى آخر ذلك. فهذا إيش الحكم فيه؟ نقول هذه شبهة تدرأ عنه الحد، هذه شبهة تدرأ عنه الحد. وهل يفرق بين الخلاف المشهور والخلاف المهجور؟ ظاهر كلام المصنف أنه لا يفرق، ولذلك هو لاحظ مثل بخلاف مهجور وخلاف خلاف مهجور وخلاف مشهور. وهل يشترط في هذا النكاح المختلف فيه، هل يشترط أنه يعتقد أنه أن النكاح يصح بدون ولي مثلا، هل يشترط أن يعتقد الصحة؟ ها؟ هي ظاهر كلام المصنف أنه ما يشترط هذا. طيب أصبر شوي، ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط، لا يشترط أن يعتقد صحته، فسواء اعتقد صحة النكاح بدون ولي أو لم يعتقده، نقول وجود الخلاف شبهة تدرأ عنه الحد، شبهة تدرأ عنه الحد. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه إذا كان يعتقد صحة هذا النكاح، مثل نكاح بدون ولي مثلا، يقول حنفي أنا مثلا وكذا، فهذا هو الذي لا يحد. أما إذا كان يعتقد تحريمه فهذا يحد. وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. قال أو وطئ أمة في ملك مختلف فيه، ملك مختلف فيه، ملك مختلف فيه، شراء فاسد نحو ذلك. قال بعد قبضه، وطئ أمة في ملك مختلف فيه بهذا القيد، قيد أن يكون ذلك إيش؟ بعد قبضه، يعني بعد قبضه إياها، يعني بعد قبضه إياها. ما مثله؟ قال كشراء فضولي ولو قبل الإجازة، هذه إجازة الربيع أم الصيف؟ ها؟ الموافقة، إجازة يعني الموافقة، موافقة من اشتريت له، موافقة من اشتريت له. تذكرون شراء الفضولي وبيع الفضولي ولا طار؟ في أول البيع، في أول البيع تكلمنا عليه، في أول البيع. وقلنا المشهور في المذهب أنه لا يصح، أنه لا يصح ولا يكون موقوفا على الإجازة، لا يكون موقوفا على الإجازة. ولكن مسألة فيها خلاف، بعض العلماء يجيزون يجعلون موقوفا على إجازة إلى آخر ذلك. إيش صورة المسألة؟ يعني واحد مثلا وجد امرأة تباع، مو امرأة يعني أمة، طيب تباع في وقت الإمام زمان، وجدها تباع فاشتراها، وجاء إلى زيد من الناس، جاءوا بالفاتورة، قال تفضل هذه الفاتورة سدد هذه الأمة. ألست أنت تريد أمة تحسن التصميم والعمل الذكاء الاصطناعي وبحث المسائل وصف الكتب وتطبخ وتغسل الملابس وعمرها 120 سنة؟ فهذه الحمد لله وجدناها لك. إيه لازم العمر نضرب فوق علشان التركيز يكون على المسألة فقط، ما يأخذ ذات اليمين ولا ذات الشمال. فجاء بها إليه، قال هذه أنت تبحث عنها، أنا اشتريتها، يلا سدد بس الفلوس. طيب، وهذه قد سلمنا إياها البائع. نقول إن تسليم البائع، إياها، أنه سلموا إياها قال بعد قبضه، هذا مع وجود الصورة هذه ولو كانت غير صحيحة من الشراء، نقول هذه شبهة تدرأ عنه الحد، بخلاف ما لو لم يسلمه البائع. إذا لم يسلمه البائع نقول ما في شبهة، لم يستلم، أصلا. قال ونحوه، أي نحو ما ذكر، كجهل تحريم الزنا، من قريب عهد بإسلام أو ناشئ ببادية بعيدة بهذا القيد، لابد يكون شخص يجهل مثله ذلك، أما لو نشأ بين مسلمين وادعى أنه يجهل تحريم الزنا فنقول لا يقبل منه، ذلك. قال أو أكرهت المرأة المزني بها على الزنا فلا حد، يقول لو أن المرأة أكرهت على الزنا فإنه لا، فإنها لا تحد بذلك، والسبب هو شبهة الإكراه، و المصنف قال أكرهت المرأة ولم يقل أكره إنسان. طيب، وهذا يريد هو، هذا لأن المشهور في المذهب، أن الرجل لا يتصور إكراهه على الزنا، وإنما المرأة هي التي يتصور إكراهها على الزنا. قلنا لماذا لا يتصور إكراه الرجل على الزنا؟ قالوا لا يتصور إكراه الرجل على الزنا لأن الوطء لا بد فيه من الانتشار، والانتشار، انتشار ذكر الرجل فرع عن وجود الرغبة والشهوة، الرغبة عكس الإكراه، فحينئذ يقولون لا يتصور الإكراه على الزنا. هذا هو المشهور في المذهب وهو الذي مشى عليه المصنف. والرواية الثانية في المذهب ويقول الشافعية وجماعة كثيرة من الفقهاء أنه يتصور إكراه الرجل كما يتصور إكراه المرأة، في الحقيقة يعني في الفترة الأخيرة لما صار في أناس يسجلون ما الذي حصل معهم في سجون كذا سجون كذا، سواء سجون الظلمة سجون اليهود غير هذا، يعني تسمع أشياء يشيب منها الولدان، اللهم إنا نسألك العافية. يعني إنسان يحبس سنوات ثم يطعم طعاما يجعل شهوته تكون عالية، ثم تدخل إليه بغي من الشارع وتستمر معه حتى يقع بها، كل هذا حتى هم يريدون أن يأخذوا منه قولا أو شيء من هذا القبيل. فلأجل هذا صعب أن يقال في مثل هذه الصورة أن هذا ليس إكراها، اللهم إنا نسألك العافية. لهذا لو أن فقيها قال أنه في فرق بين طريقة تعاملنا مع الرجل إذا قال إكراه وطريقة تعاملنا مع المرأة، من جهة أن المرأة يتصور إكراهه حتى ولو كانت غير مسجونة، طيب دخل عليها رجل فأكراه في أي مكان، لكن الرجل مو أي رجل يأتينا يقول أنا مكره على الزنا نقول خلاص يعني مثل المرأة يتسمح في ذلك، بل لابد أن تكون كل القرائن دالة على إمكان ذلك، أو قريبا من ذلك. مر ببعض كلام الفقهاء المتقدمين قد يفهم بعض هذا عند الحنفية، لكن لا أجزم به، يحتاج إلى مراجعة وضبط. اللهم اهدنا وسددنا وعافنا. قال رحمه الله وكذا ملوط به، يعني ملوط به فعل به اللواط، أكره بإلجاء أو تهديد، يعني تهديد بالقتل أو الضرب مثلا، أو منع طعام أو شراب، مع اضطرار فيهما أو مع إضرار فيهما. طيب، هل الجهل يا شباب، شبهة يدرأ بها الحد؟ ها؟ كله الزينة مثلا. قال أنا جاهل، أنا ما أعرف أن الزنا فيه الرجم، لو كنت تدري ما زنيت. ها؟ المصنف يقول كجاهل تحريم الزنا من قريب عهد بإسلام، يقول لا بد أن يكون هذا. فإذا كان عندنا إنسان يجهل العقوبة وليس يجهل التحريم، فهذا تقدم معنا حكمه، والله أعلم.